واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وأفقر عبادك إليك وأفقر عبادك إليك وهب لنا صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا وأغننا عمن أغنيته عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا هديته ولا ساحرا إلا قصمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مسحورا إلا فككت سحره ولا أسيرا من إخواننا إلا فككت أسره ولا ولدا إلا أصلحته ولا عقيما إلا رزقته ولا أيما إلا زوجتها ولا عزبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم أعظم أجورهم اللهم ارفع قدرهم اللهم يسر أمورهم اللهم كفر سيئاتهم اللهم ضاعف حسناتهم اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أحسن خاتمتهم اللهم أحسن خاتمتهم اللهم أحسن خاتمتهم اللهم أحسن خاتمتهم اللهم اغفر لمن مات منهم اللهم اغفر لمن مات منهم اللهم اغفر لمن مات منهم اللهم اغفر له ولموت المسلمين اللهم أبدل سيئاتهم حسنات اللهم أبدل سيئاتهم حسنات اللهم من كان في قبره منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا ومن كان منهم معذبا حزينا مغموما اللهم فأبدل عذابه وهمه وحزنه نعيما وفرحا وسرورا اللهم لا تقطع أعمالهم اللهم لا تقطع أعمالهم اللهم لا تقطع أعمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليه تحت الجناد والتراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا جلس قبرنا اللهم ارحمنا إذا واجهنا الحساب وتقطعت بنا الأسباب ارحمنا إذا انقطعت بنا السبل وضاقت بنا الحيل اللهم لا فالج لنا إلا أنت اللهم يا حي يا قيوم اللهم نقلنا الجواب واجعل قبورنا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا بارئ البريات ويا غافر الزلات ويا مقيل العثرات ويا قاضي الحاجات ويا سميع الدعوات يا رب الأرض والسماوات يا من في رجاء رحمته سكبت العبرات يا رب الأولين والآخرين يا رب الأولين والآخرين يا من لا يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ولكن لا نفقه تسبيحه يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من يسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك، اللهم إنا ندعوك ونبتهل إليك. اللهم يا حي يا قيوم، أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن تبنا إليك قبلتنا. يا من يحب التائبين، يا من يحب التائبين، يا من يحب التائبين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يخفى عليه سرائرنا، يا من لا يخفى عليه سرائرنا، يا حي يا قيوم. نسألك في هذه الساعة المباركة، نرفع إليك أكف الضراعة، نبتهل إليك رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، نسألك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحلل علينا رضوانك. اللهم يا حي يا قيوم، أحلل علينا رضوانك في هذا الشهر الكريم. اللهم أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم اعتقنا من نار جهنم، اللهم اعتقنا من نار جهنم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، لا تعذبنا بنارك. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم ها نحن ببابك واقفون، نتضرع إليك، نبتهل إليك. اللهم لا تردنا خائبين، يا حي يا قيوم، لا تردنا خائبين، نرجوك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب، يا رب، يا حي يا قيوم، لا، اللهم لا تردنا، اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنزل عزك ونصرك وتمكينك للمجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في العراق والشيشان وكشمير وأفغانستان. اللهم كن معهم بتأييدك، وكلهم برعايتك، واحفظهم بحفظك. وحناك يا إلهنا بأراملهم ونسائهم وشيوخهم، وحناك بهم، أنت أرحب بهم منا، أنت أرأف بهم منا. اللهم اكلأهم بعينك التي لا تنام، وبركك الذي لا يضام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين والمنافقين والرافضة أجمعين. اللهم اخسف بهم الأرض، اللهم سلط عليهم سنين كسني يوسف، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم دله إلى الخير، اللهم خذ بناصيته إلى الخير، اللهم هيئ له بطانة صالحة، واصرف عنه بطانة السوء يا رب العالمين، اللهم اصرف عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.